يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتى حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أغمى وما يدري Whoa. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فلا ولقد رآه بالأفق المبين وما صورة ما شاء أساطير الأولين كلا بل را Oh. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه فأما من أوتي Hey. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري السرائر فما له من بسم الله الرحمن الرحيم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ وإلى السماء

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم

تفرق الذين أوتوا

يأكل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن